احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللهم اجعلنا من المحبين للقائك يا رب يا رب العالمين. ولذلك احمد ابن خضرويه رضي الله عنه احد تابعي التابعين مات وهو عنده 105 سنة، فهو بيموت بكى قال ايه يا امام ده انت عالم المسلمين بتعيط؟ قال لا، منذ 95 عاما وانا ادق على بابه، فها هو الباب سوف يفتح، فلا ادري ااجد جنة ام اجد نارا. يا سلام، بيخبط على الباب من كم سنة؟ 95 سنة، من ساعة ما بلغ 10 سنين بيصلي وبيصوم ويتقي الله ويتعلم العلم، وبعدين لما كبر بقى يعلم الناس، وبعدين بيخبط على الباب خايف الباب يتفتح يلاقي ما لا يحمد عقباه. اللهم ان فتحت لنا الباب فادخلنا جنة الرضوان يا رب. يبقى ما السعيد، السعيد من ترك الدنيا قبل ان تتركه، وبنى قبره قبل ان يدخله او ان يسكنه. ها، وارضى خالقه قبل ان يلقاه. يا ترى فيك الثلاث صفات دول؟ يا ترى لسه الدنيا ماسكه فيك؟ ودخل الحسن البصري، شوف الناس الصالحين بقى، على رجل مات له ابن فبكى، قعد يعيط، ابنه مات فبيعيط. قال له عجبا لك يا رجل، اسرك وهو فتنه، اسرك وهو فتنة وبلية، وأحزنك وغمك وهو صلاة ورحمة. يا سلام، ما كان موجود في الدنيا، إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، فتنة، إن من أزواجكم وأبنائكم إيه؟ وأولادكم عدو لكم فاحذروه. يبقى من الزوجة قد تكون عدو لك، خليك تجيب من حرام، تخليك تكتسب من شبهة، الولد نفس القضية. يبقى أنت كنت سعيد بيه، ساعات كان بلية واختبار وامتحان ومصيبة، ولما مات فربنا قال ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. ربنا بيثني عليهم بيقول ايه؟ اولئك عليهم ايه؟ صلوات من ربهم ورحمة، اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. فالسعيد اللي فيه ثلاث صفات دول. فانت ما كنتش تطلع من درس الدار الاخرة زي ما كان سيدنا عمر الله يرضى عليه ابن عبد العزيز، كان كل ليلة قبل ان ينتهي مجلس الحكم بتاعه وهو امير للمؤمنين يجيب العلماء، وكل عالم من العلماء يمثل مرحلة من مراحل الدار الاخرة. يعني كأن فيه الحلقات اللي احنا بنحكي فيها دي، كل عالم عند امير المؤمنين يقص حلقة، يحكي ايه حلقة، يقول له ملك المدجة وانا شايفه دلوقتي بيعمل كذا وبيعمل، ويشرح. يجي التاني اللي بعده يقول اه اهلي بقى دخلوني القبر، ويحكي اللي في القبر. ويجي التالت يقول اه ربنا بعثني من القبر، او بقى حصل الايه الحشر، او حصل النشور، او حصل الميزان، او حصل نشر الكتب، الى ايه الى اخره سبحان الله. فكان الذين يحضرون درس عمر ابن عبد العزيز كل ليلة يقولون فكنا ننتشر من عند امير المؤمنين كأنما بعثنا من قبورنا الى الله رب العالمين. فكان يروح الواحد منهم يعمل ايه؟ يقوم الليل. ها، واحد سمع الكلام ده من الواجب ما اوعى تبوظ الموضوع وتروح تفتح التلفزيون تبوظ الدنيا. ها، انت روح اشغل نفسك بالكلام اللي سمعته، عشنا الليله بتاعت ليله الثلاث اللي انت بتسمع فيها درس الاثنين، ان شاء الله نكون من اهل الدنيا واذن الله لنا بالاستمراريه. يعني يبقى انت يوم الاثنين ده تروح تراجع حساباتك. يا خبر، الكلام ده خطير، ده مرعب. مش تقعد بس تحت الدرس مرعوب وعندك رهبه وبعد كده سبحان الله كأن شيئا لم يكن. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وقلنا قبلها من حلقات عن القبر وما فيه وموجبات عذاب القبر ومنجيات عذاب القبر. اليوم ان شاء الله عندنا حلقة خطيرة وهامة، وهي قضية البعث. مات الناس واقبروا، دخلوا القبور، في ظاهرها احجار وتراب، وفي داخلها اما نعيم واما عذاب. من بره شايف حجارة وطوب سبحان الله، ولكن داخلها

عذاب اهل القبور. امال مين اللي بيسمع عذاب اهل القبور؟ الرسول قال كل المخلوقات تسمع عذاب اهل القبور الا الثقلان، الانس والجن اللي هم مين؟ المكلفين. المكلف ليه؟ قال عشان ما دام هم مكلفين مش هنسمعهم عذاب اهل القبور عشان العبادة تبقى غيبية، لان ربنا مدح المؤمنين الف اول البقرة الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب وصل الامر بسيدنا علي قال ايه؟ قال لو كشف عني الحجاب، لو كشف عني الحجاب لما ازددت من الله قربا. ده كلام عالي، ده كلام فوق قوي، كلام فوق خالص. يعني لو الحجاب اتشال بين سيدنا علي وبين ربه لما ازداد من الله قربا ليقينه في الله عز وجل. مش عايز، يعني مش عايز اثباتات، مش عايز براهين، مش عايز ادله، وفي كل شيء ايه تدل على انه الواحد. ذاك عمر بن عبد العزيز قال له نعم، بينازع قال قل لا اله الا الله، فتبسم ونظر الى السماء وقال ومتى نسيت ربي حتى تذكروني به، ذكرك في فمي، جمالك في وجهي، حبك في قلبي، فكيف تغيب؟ ها ازاي انت على طول معايا وانا معاك؟ كيف؟ سبحان الله، المعية مع الله عز وجل. لك سيدنا ابو بكر اول ما ارتجف في الغار قال له يا رسول الله ابو جهل عينيه وقعت في عينيه خلاص يبقى شافنا، ما اظن الا ان القوم قد رأونا. لابد ده عينيه بقت في عينيه، وقعت عين ابي جهل في عين ابي بكر، وقعت عين ابي جهل في عين يبقى عينيه، يقول لك ده عينيه جت في عينيه، يبقى ايه شاف ولا ما شافش؟ ها شافه. فيعمل ايه الحبيب؟ هو عارف رصيد ابو بكر الايماني، فماذا قال له؟ قال لا تحزن يا ابا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اثنين معاهم ربنا، من يغلبهم؟ خلاص خلاص، يبقى لا ان الله معنا. معنا، شو الفرق بين ابي بكر وبين اصحاب موسى؟ قال اصحاب موسى انا لمدركون، وذاك احاديث الدار الاخرة مهمة للعقيدة، عشان اللي خايف ما يخافش، الطالب اللي دخل الامتحان ما يخافش، الموظف اللي خايف من المدير ما يخافش، اللي خايف من ان الدولة مش عارف تفصله وتعمل، لا يخاف الا من، فان خفت من الله اخاف الله منك المخلوقات كلها. قال اصحاب موسى انا لمدركون، خلاص في الروح ورانا اهو. قال موسى ان معي ربي سيهدين، ان معي ربي، مع ان ادب النبوة هل يقدم معيته على لفظ الجلالة؟ مش الواجب يقول ان ربي معي، صح ولا لا؟ مش كده منطق القول كده؟ ما انت تسأل والله غريبة، ابو بكر الرسول يقول له ان الله معنا، يبقى قدم لفظ الجلالة على لفظ الايه؟ المعية. لا، قدم لفظ الجلالة على لفظ المعية، ان الله معنا. اما سيدنا موسى فقدم لفظ المعية على لفظ الجلالة. ليه؟ لان الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ايمانه كامل، فاول ما يجي سيرة ان الله سكن قلب ابي بكر. اما اللي مع سيدنا موسى دول الناس يهود مذعورين خايفين على روحهم، فيطمنهم الاول على روحهم وبعدين يقول يجيب لهم لفظ الجلاله فقال ان معي ربي. يبقى الفرق بين المخاطب، الفرق بين الايه؟ المخاطب. زي اللي قاعد على جبل الرحمه او قاعد على جبل عرفات وحران وزهقان يقول لك يا خبر امتى اللي مش عارف ايه ده تعبان الحر ده مش معقول، انا ما كنتش متخيل ان الحج صعب كده. ليه؟ لانه مستني المغرب بفروخ صبر، والتاني جنبه مؤمن مش عايز المغرب يجي، فمش شعر بحر، يقول لك يا ريت المغرب ما يجي، ده يوم في السنة، ده يوم في العمر، احتمال ما يتعوضش تاني، فده مش حران وده حران، مع ان الجو واحد، ما توحدوا الواحد، لا اله الا الله. يبقى ان الله معنا، ده سيدنا ابو بكر، الا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين، اذ هما في الغار، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اللهم اجعلنا معه في الجنة يا رب العالمين. الصحابة بقى الرسول كان بيبشرهم، ورغم ذلك كانوا على خوف ووجل. بمعنى خرج مرة من بيته، صلوا عليه صلى الله عليه، يده اليمنى على ابي بكر ويده اليسرى على عمر. الغريبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان رضعة بين الرجال، لا طويل قوي ولا قصير قوي، يعني الرجل المتوسط الطول، ولا نحيف ولا سمين، كان ربعة بين الرجال خلاص. لكن كان اذا سار مع طويل خيل للرائي ان الرسول اطول. لذلك قالوا يا عباس، قالوا نعم، قالوا انت عم رسول الله وحبيبه، قال ايه؟ طب انت بقى الاكبر ولا الرسول؟ العباس ده آل بيت النبي، دول آل بيت النبوة اللي ربنا ألهمهم الرشد في الكلام، رحمة الله وبركاته عليكم آل البيت، اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. سبحان الله. قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. ها ما ينفعش ولا أكبر. بالله عليك لو واحد سألك دلوقتي، ها انت أكبر ولا عمك؟ ده عمك نفرض انه صغير، ما أكبر يا ابني، ده منظور عيالي. هي كده الهبل لما يشتغل بقى. ها لكن الايمان بيدي حتى يخرج الحكمة من لسانه. اللهم انطقنا بالحكمة يا رب. اذا نام الناس في قبورهم زمنا حتى اذن الله عز وجل بقيام الساعة. قامت القيامة خلاص. قبل قيام الساعة هناك نفختان في الصور. نفخة الاولى فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الا من شاء الله، يعني في استثناء. قالوا في استثناء. مين اللي موجود في هذه اللحظه؟ اولا الجنه، النار، اللوح، القلم، العرش، الكرسي، عجب الذنب. في عجب الذنب الكل ابن آدم سوف يفنى إلا لن يفنى منه عجب الذنب. عجب الذنب اللي هو آخر فقرة في العصعص، اللي هو العمود الفقري بتاعك اللي عامل زي البكر بتاع الخيط ده لما تشوفه في الهيكل العظمي. وإخواننا بتوع الطب بيشرحوا لنا الفسيولوجي بتاعه. سبحان الله آخر فقرة في هذا العصعص سبحان الله ده ما تفناش، تفضل منها بعض من الذرات دليل على ان هذا هو الشخص الفلاني او فلان او فلانة. وربما يكتشف في المستقبل في الطب ان في سر في هذا المكان. ولو ان عندنا من الاساتذة الفضلاء والعلماء بتوع الفسيولوجي وبتوع الطب ما البيولوجي ما يعني يقدروا هم يبحثوا في هذه الحلقة اكيد هيلاقوا فيها سر. اشمعنا دي بالذات؟ اذا سوف يبلى ابن ادم الا لن يبلى منه عجب الذنب. عجب الذنب ده البقية اللي هتفضل من ايه؟ من جسد ابن آدم. خلاص يبقى دول تقريبا سبع حاجات يظلوا عند قيام الساعة، عند ايه؟ عند الصعقة في الصور. طيب مين اللي بيصعق في الصور؟ مين اللي بينفخ في البوق؟ واحد موكل بهذا يقال انه اسمه اسرافيل. اسرافيل ده شغلته من ساعة ما ربنا خلق الجنة والنار. الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رآه، رأى إسرافيل عامل ازاي، يقدم رجلا ويؤخر اخرى، حنى جبهته لا يرتد اليه طرفه، عينه ما بترمش، شاخصا الى العرش، ممسكا بالبوق في يديه وعلى فمه، يخاف ان تغمض عيناه وقد امر من الله بالنفخ في البوق. لكن السيدة عائشة لما لقيت رجلين الحبيب المصطفى تورمت قالت له تعالى يا رسول الله استريح شوية. قال وكيف انام وكيف استريح؟ ازاي يجي لي نوم؟ ازاي استريح وصاحب القرن قد التقم قرنه؟ نص الحديث قد التقم ايه؟ قرن. التقم البوق يعني التقم الايه؟ الصور اللي ينفخ فيه او البوق او القرن، كل هذه مسميات لما ينفخ فيه. قد التقم قرنه، قدم رجلا واخر اخرى، وحنى جبهته وشخص الى العرش ببصره، ينتظر الاذن من الله بالنفخ في البوق. يبقى الرسول شايف ده قدامه، يجيله نوم ازاي بالله عليه؟ فانت لما تتعلم العلم وتحضر حلقات الدار الاخره تبقى بقى ناصح، يبقى مستعد للقاء الله يوم ما يخبط عليك ملك الموت. هو مش يخبط ولا حاجه يعني، يوم متى انا مستعد للقاء. اللهم اجعلنا من المستعدين للقائك يا رب العالمين. صعق من في السماوات ومن في الارض، ثم يستدعي رب العباد سبحانه بالامر ملك الموت وهو العليم الخبير. يا ملك الموت في الحديث اللي انتوا كلكم حافظينه بس عشان دروس الدار الاخره بتنتشر سواء في مصر او خارج مصر، فعشان الناس ايه الفائده تبقى ايه تبقى او شبه متكامله ان شاء الله. اللهم اجعل فيها الفائده لنا ولكم وللمسلمين في الدنيا والاخره يا رب. يا ملك الموت، نعم يا رب، هل بقي احد على ظهر الارض يقول سبحانك سبحانك؟ ولكن هو ما يسالوش سؤال، معذره، سؤال من يريد الاجابه، لا سؤال من يريد تقرير الحقيقه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ هو ربنا مش عارف ان الناس اجابوا المرسلين قالوا ايه؟ يا عيسى ابن مريم، نعم يا رب، اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال يا خبر، انا قلت، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به، ان اعبد الله ربي وربكم، فلما توفى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. رب انت بعد عبادك تعفو عنهم، تعفو انا مساله لا دق، انا ما قلتش، ان كنت قلتها وقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. مش حد يعلم الغيب، مش حد يفتح الفنجان، مش حد يفتح الكوتشينه، مش حد يضرب الودع، كل دي قله الادب في العقيده في الاسلام مش موجوده. ليه؟ لان فيه يقين بالله عز وجل ان يتقي العبد ربه، والا يصدق بان انسانا ما يستطيع ان يعرف ما وراء الطبيعه الا بايمانه بالله عز وجل. اتوحد الله، لا اله الا الله. يا رب، بقي على وجه الارض جبريل وميكائيل واسرافيل وعبدك الماثل امامك ملك الموت، يعني عزرائيل قال يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل بالامر، يقبض ولا ما يقبضش؟ يفعلون ما يؤمرون، يقبض روح ميكائيل. مين اللي باقي؟ يبقى في اسرافيل وفضل جبريل، اقبض روح اسرافيل، وفي روايه اقبض روح جبريل، ايهما قبل الاخر؟ وبعدين اقبض روح، قبض روح ميكائيل واسرافيل وجبريل. يا ملك الموت، من على وجه الارض؟ طبعا في ذل ومسكنه. تخيل ملك الموت امام الله، امام من يملك القضيه الموت، امام من يملك الموت والحياه، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. لان سيدنا الحبيب يقول له يا جبريل، قال نعم، انا عايز اريد ان اراك على حقيقتك، تجيني كده في صوره واحد. دحيا الكلبي احد الصحابه شكله كان جميل، هو جبريل اللي ما شافوش كان يشوفه بص على دحيا رضوان الله عليه، ولا هو ايه، هو من قبيله كلب، هو ده جبريل بيجي في الصوره دي لسيدنا رسول الله، انا عايز اشوفك بقى على حقيقه، لا تستطيع. فقال الله يا جبريل، يا جبريل لا ترد امرا لحبيبي محمد. اخرج الى البقيع يا رسول الله. خرج، راى اجنحة جبريل وقد سدت مشرق الشمس ومغربها، راسه في السماء ولم يرى رجليه. كاد ان يغش على رسول من المفاجأة ومن هؤلاء ايه الحجم ده كله. فلما عاد الى حجمه، ما عاد يعني الى الحاجة الطبيعية او الشفه اللي بيجي بها للرسول يعني، قال انا بالنسبة لاسرافيل وميكائيل، تواضع جبريل بقى، كحلقة ملقاة في فلاها، ولو تراهما يا رسول الله وقد تصاغرا خشية من الله عز وجل حتى يصيرا كالعصفور الصغير خوفا من الله عز وجل. الله، يبقى الملائكة اللي معصومين ولا وما يعملوش الغلط، وربنا خلاهم نورانيين في خوف من الله عز وجل. واحنا يا مركب فينا تركيب الخير والشر، وشرنا اكتر من خيرنا، اذا انحرفنا مش خايفين، يجب ان نخاف، يجب ان نخاف. سبحان الله، امن هو قانت اناء الليل يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يا ملك الموت، قال له يا رب ما فيش الا انا عبدك الماثل. يا ملك الموت، موت

في مواطن ثلاثة. امتى يا حبيب الله؟ في رواية الامام احمد مواطن اربعة، في رواية الامام ابن ماجه والترمذي ومسلم في مواطن ثلاثة. عشان نجمع بين الروايات، عندما نخرج من قبورنا لا يسأل حميم حميمة، مش حد يسأل على حد. لو لقيت ابوك جنبك تجري منه، لو لقيت ابنك جنبك تجري منه، لو لقيت مراتك جنبك تجري منها، معرفكيش. سبحان الله، يفر. شوف يفر، يفر الانسان من كل من يعرف في هذا الموقف. وانهي موقف كمان؟ قال عند تطاير الصحف، حدش يعرف حد. استنى النتيجة. وعند نصب الموازين ايثقل ام يخف؟ اللهم اجعله من الذين ثقلوا موازينهم يا رب العالمين. وعند الصراط ايهتز به الجسر ام يثبت قدمه على الجسر؟ اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يوم تزل الاقدام، وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. يقوم الناس من قبورهم على غير هدى، من لدن ادم الى اخر واحد الراعي اللي حكى عنه الحبيب المصطفى اللي هتقوم عليه الساعة. واحد اخر واحد هيموت، واحد راعي الرسول بيحكي عنه هيرعى الغنم، وهو تقوم الساعة عليه يموت وهو وسط الغنم بتاعه. من ابينا ادم الى هذا الراعي، يعني الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كل خارج من القبور يتجه بجميع او من جميع انحاء العالم يتجه جميعا الى مكان واحد. المؤمن الثابت الايمان التقي النقي الطاهر الشريف على باب قبره مستنيه الملكين اللي كانوا اصحابه في الدنيا، ملك الحسنات وملك السيئات، يثبتانه بالقول الثابت. يبقى اللهم اجعلنا منهم يا رب. المؤمن الثابت التقي النقي مستنيه رقيب وعتيد، تعال سافش يثبتوه. زي بالضبط ما تنزل ارض وبلد غريبة تلاقي في المطار ناس بيتكلموا ياباني وناس بيتكلموا صيني، ولا انت عارف ياباني ولا صيني، تلاقي واحد حبيبك قابله 20 سنة في البلد دي، اهلا وسهلا ازيك عامل ايه وازاي اخبت ايه، هو ده برضو ايه يثبتانه. زي بالضبط اللي ايه اللي في القبر، لو واحد مؤمن برضو يقول له ايه يلقنه الحجة، اللهم لقنا حجتنا يا رب العالمين. يسير الناس على غير هدى، ولكن العلماء يقودون الناس كما كانوا يقودونهم في الدنيا الى ارض المحشر. ارض المحشر، صف لنا ارض المحشر يا رسول الله. الارض بيضاء نقية كالفضة المذابة، ما ارتكبت عليها خطيئة ولا ذنب قط، لا خطيئة ولا ذنب، لان ربنا اليوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويقول الله في طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. ما فيهاش لا حفرة ولا تل ولا هضبة، وانما هي ارض مستوية كل ظاهر فيها، لحد يختبئ في حفرة ولا حد يدرى ولا تل ولا جبل ابدا، كل سبحان الله ارض واضحة واضحة المعالم سبحان الله. الى ان قال رب العباد سبحانه: وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. سبحان الله، كلام لو الواحد يتدبر ينهد قلبه يخاف. الله، ده كلنا يحصل لنا كده، امال القرآن بنقراه ليه؟ امال سنة الحبيب جت لنا ليه؟ عشان ترشدنا الى الخير. اللهم ارشدنا بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين. سبحان الله. يسير الناس على غير هدى الى ان يجتمع الجميع. شوف كم الف مليون، ها احنا على ظهر الكرة الارضية دلوقتي سنة 91 كام؟ 5 مليار، 5000 مليون، ها ده في ايه؟ في حقبة من الزمن. شوف كم 5000 مليون في كل حقبة، من لدن ابينا ادم الى ان يرث الله الارض من عليه، بعد كم سنة، بعد يوم، بعد 10، بعد 100 سنة، بعد الاف السنين، بعد ملايين السنين، الى ان ياذن الله كله يجتمع في مكان واحد. الامريكان والروسي والافريقي والاسيوي والمش عارف الاسترالي كله في مكان واحد. بترى هذه الصورة في يوم عرفة. صورة كله طالع ايه؟ يا ترى شكلنا ايه؟ العرايا ويرى النساء الرجال عورات النساء. شوف شوف شوف شوف ام المؤمنين خايفه على ايه؟ ها مش الستات ماشيين عريانين في الشارع يقول لك المهم الحجاب في القلب، قلب مين؟ ها سبحان الله. ويرى الرجال عورات. قال يا عائشه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه يغنيه. مش حد فاضل الكلام ده يا ام المؤمنين، كله يذهب الى مكان واحد. يبقى في بعض، يبقى فيه نشور انتشار من القبور، يبقى فيه حشر ارض المحشر. هذه الارض البيضاء النقية التي لم يرتكب عليها معصية قط. وبعدين قال واقتربت الشمس من الرؤوس فلقد تركت مدارها. وخلاص الارض اتغيرت والسماء اتغيرت، بقت ارض غير الارض، حتى الاشكال بتاعتها الاجساد سوف تتغير. سوف نخلق يوم القيامة على صورة ابينا ادم 60 ذراعا في السماء. يعني اذا كان الذراع يساوي 75 سنتيمتر، يعني مثلا يبقى الواحد طول يوم القيامة 45 متر. ما تفكرش بقى بمخك، لان احنا هنحشر يوم القيامة اصنافا ثلاثة، ركبانا ومشاة وعلى وجوههم. يعني نطلع من القبور 3 اصناف. ناس كانت الدنيا بالنسبة لهم مطية ووسيلة مش غاية، واتقوا الله عز وجل وعاشوا ينصروا الدعوة رغم ما يؤذون به وما يدخل على بيوت من النكد ومن الشر، لكن نصروا دين الله عز وجل. الخيول والدواب والوسائل الانتقال المريحة منتظرة عند القبور عشان بيمشوش. اللهم احشرنا معهم يا رب. ركبانا ها ومشاة. كان عملهم اقل، والتنين والعياذ بالله على وجوههم. قالوا كيف يمشون على وجوههم يا رسول الله؟ قال الذي امشاهم على ارجلهم سوف يمشيهم على وجوههم. قادر ولا مش قادر؟ طب ما توحدوه، لا اله الا الله يا قادر يا قادر سبحان الله. يبقى ركبان مشاه على وجوههم. على قدر تعبك لله في الدنيا. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فان كدحت لله في الدنيا وتعبت وعرقت، تجي يوم القيامة ما تعرقش. عرقت لله، تعبت في سبيل الله، جاهدت، حوردت، تعبوك، ضيقوا عليك الرزق، راقبوك، عرفوك في حياتك رغم ان انت ماشي بيرضي الله وتعبت، الله عز وجل طالما انت عرقت لله في الدنيا ها لن تعرق يوم القيامة. الست المنقبة والمخمرة في عز الحر وماشية ومغطية نفسها بجلباب واتنين عشان محدش يشوف حاجة من جسمها، محدش يعرف هي سمينة ولا نحيفة، محدش يعرف شكل ايتها ولا شكل جسمها ولا شكل رجلها سبحان الله، وتتصبب عرقا. هذا العرق يمنع عنها عرق الآخرة، وتوضع لها كل قطرة من عرقها في ميزان حسناتها يوم القيامة. واللي ماشي عريانة الذباب ملموم حواليها وسبحان الله العيون والذئاب تنظر سبحان الله، سوف تسبح في عرقها يوم القيامة. نسأل الله السلامة لنا ولكم ولنسائنا أجمعين، إن ربنا على ما شاء قدير. هذا رسول الله الناس على منهم من يمشي في عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه الى حقوي نص جسمه، ومنهم من يصل عرقه الى صدره، ومنهم من يغطي العرق اذنيه. متعرفش في الدنيا ابدا، كان قاعد مستريح بس، قاعد يجادل ويحارب اهل الدين ويحارب علماء الدين ويقرف في الناس سبحان الله العظيم. لا اله الا الله. يصل الناس الى ارض المحشر. يعني طبعا مش زي التوراة لما بنتكلم ان عند قبة الصخرة سوف يوضع عرش الرحمن وتكون الموازين هناك والارض، احنا ملاش دعوة بالمكان. القرآن لم يذكر والسنة لم تذكر، فما يهمكش المكان. زي بالضبط التلميذ الخايب. التلميذ الخايب يهمه ان امتحن في حتة وانهي لجنة واللجنة فيها كم واحد والاسئلة كم سؤال، انت مالك؟ انت ذاكر ويمتحنوك حتى يمتحنوك في المريخ، صح ولا مش صح؟ نفس القضية. الارض المحشر فين حتة انت مالك؟ لا تسأل عن أشياء لن تعود عليك في العقيدة بشيء مفيد. خلاص؟ طيب. وصل الناس إلى أرض المحشر. اجتمعوا جميعا. طالت الوقفة يوم اثنين عشرة عشرين، لا ده اذا كان اليوم في الدنيا كالف سنة مما تعدون ففي الاخرة بخمسين الف سنة. يعني في الدنيا اليوم بألف، اليوم بألف ايه سنة، في الاخرة اليوم بكام؟ بخمسين الف سنة. فيقعد الناس بقى يا ترى يومين يا ترى ثلاثة يا ترى عشرة يا ترى اكتر، حتى تطول الوقفة لدرجة الحديث يذكر حتى يتمنى كثير من الناس ان يذهب بهم الى النار ولا تطول الوقفة. يبقى الوقفة شكلها ايه؟ خلي بالك الكلام ده خطير. انا لولا ان يعني معذرة ممكن انهي الحلقة لما يعني انا بتكلم ويعلم الله يعني مرعوب، لكن هذه امانة العلم. لكن ان كان علي انا عن نفسي اخلص وما صلي عشاء ولما وصل الحالة الى حالة من الارتباك، لان الانسان من راجب احنا نعايش هذه القضية. الكلام ده مش قصة بنحكيها لكم، لا ده هذا كلام الله عز وجل وكلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. حشر الناس في مكان واحد في صعيد واحد كله عرايا كما ولدتنا وما تفتيش، كله فرد يعملوا ايه؟ قال فيذهب الناس كل امة تذهب الى علمائها، كل امة تجري على ايه؟ العلماء المخلصين اللي كانوا بيعلموهم في الدنيا. يا علماء اعملوا حاجة. فيذهب وفد من العلماء اول ما يذهب بعد ما يتشاوروا نعمل ايه؟ قالوا احنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس يوم القيامة عشان تبدأ الحساب تبدأ الشفاعة في بداية الحساب اول واحد واولى واحد نروح له مين؟ قالوا نروح لآدم ابو البشر، وهو ده الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه واسجد له الملائكة. وسبحان الله العظيم فضلوا على الخلق المخلوقات في وقته. فين ادم اول على طول يدل عليه؟ يا ابانا يا ابانا اشفع لنا عند ربك. قال لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد. غضب الله النهاردة غضب لا حدود له. يا ابانا يكرروا عليه الرجاء اشفع لنا. قلوا هل اخرج اباكم من الجنة الا ان عصى ربه. انهي وش القى به الله عز وجل رغم ان الله تاب عليه، لكن لسه ايه مرعوب. المسألة مش سهلة، مش المسألة لا المسألة صعبة. قال ده ربنا غضب انا لست لها. طب ماذا نصنع يا دلنا؟ اذهبوا الى نوح. كل اللي راحوا لادم يذهبوا الى سيدنا نوح. يا نوح يا اطول الانبياء عمرا يا اول الدعاة على الارض اشفع لنا عند ربك. يقول مقالة ابيه ادم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضبه من قبل ولن يغضب مثله بعد. انا لست لها. لقد دعوت على قومي وقلت رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. انا لست لها. اذهبوا الى ابي الانبياء ابراهيم. قالوا بس اتحلت. ابو الانبياء ده الخليل ولو دلال على الله وهو بقى يعني بالمكانة من الله. يا ابا الانبياء يا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربك. هي الشفاعة هنا ايه؟ بداية الحساب. يعني كل الرجاء ده كله عشان ايه؟ عشان الحساب يبتدي. وهتفكر ان الشفاعة عشان يدخلوا الجنة؟ ده عشان الحساب يبدأ. لسه فين؟ مسألة خطيرة وصعبة. لكن الرسول كان دايما يقول ايه؟ يقول لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ولما هنأت لكم حياة ولخرجتم الى الصعدات تجأرون الى الله. قطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله. حتى اذا حشروا امام ربهم يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. المسألة خطيرة. الملائكة اللي بيشغلوا نفسهم بعبادة الله يا رب ده احنا ما عرفناش نعبدك.

قال وبيحيط بهذا كله الملائكة ونزل الملائكة تنزيلا. الملائكة تركت المدار بتاع العبادة في السماوات وفي الارض واحاطت باهل المحشر. ليه؟ في حد يا رب؟ هذا امر الله. ونكس الجميع رؤوسهم خشية من الله عز وجل. خلاص؟ ثم نكست الوحوش رؤوسها خشية من الله وهي ما اقترفت ذنبا. الوحوش هل تحاسب بالحسنات والسيئات؟ لا. وما هي في حالة من الايه؟ من الخوف. يبقى احنا بالله عليه نخاف ولا ما نخافش؟ نترعب ولا ما نترعبش؟ نكون في الدنيا على وجل ولا نكون في الدنيا على امل؟ ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن والله كذبوا والله لو صدقوا لا احسنوا الايه؟ لو صدقوا الظن يعني لا احسنوا الايه؟ العمل. القضية ليس الايمان بالتمني ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اوعى تقول واحد ده قلبه ابيض، ده هو صحيح ما بيصليش بس قلبه ابيض، ده ما بيطلعش الزكاه بس لا، ده قلبه اسود. ليه؟ لانه لا يقيم شرع الله عز وجل. حذار من ان تضيع شرع الله، حذار من ان تضيع سنن الحبيب المصطفى، حذار ان تبتعد عن مجالس العلم. والله يامر حبيبه قائلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فاللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. كل مرة من حلقات الدار الاخرة دائما ندعم الاحاديث او ندعم كلامنا بالاحاديث الصحيحة المنقحة عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، حيث يروي الامام البخاري وكذا الامام مسلم واصحاب السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيما يرويه عنه سبحانه وتعالى انه يقول شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. سبحانك يا كريم، شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني. فأما شتمه إياي فيقول إن لي ولدا. النصارى الجماعة بتوع انحراف العقيدة، ان لي ولدا، هذا ايه؟ شتم والعياذ بالله لله عز وجل. واما تكذيبه فقوله لن يعيدني مرة اخرى، مع ان الله يقول وان عليه النشأة الاخرى. ما طرف صاحب القرن، هكذا يقول الحبيب اللي هو مين؟ ما طرف صاحب الصور او صاحب القرن الذي وكل به ينظر نحو العرش مخافة ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان ملوك الارض يومها اذل اهل الجمع، حتى الوحوش تقبل من البراري منكسة رؤوسها بعد توحشها ذليلة في غير خطيئة، ثم تحشر الشياطين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا كلام الله عز وجل وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول انا اول من تنشق عنه الارض. ما تصلوا عليه. فاجلس في قبري فيفتح لي باب في السماء بحيال رأسي حتى انظر الى العرش، ثم يفتح لي باب عن يميني حتى انظر الى الجنة والى منازل اصحابي، وان الارض تحركت تحتي فقلت ما بالك ايتها الارض؟ قالت ان الله امرني ان القي ما في جوفي وان اتخلى فاكون كما كنت اذ لا شيء فيه. ثم قرأ قول الله عز وجل وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، اي سمعت واطاعت وحق لها ان تسمع وتطيع. يا ايها الانسان، الى اخر الكلام سبحانه وتعالى. طيب، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اول من يلقى العبد يوم القيامة ملك الحسنات. اول ما يلاقي العبد، بس العبد شوف التعبير الايه، العبد اللي هو مين؟ المؤمن يعني عبد المين؟ لله ولا للدنيا؟ لله ولا للزوجة؟ لله ولا للمال؟ لله. العبد ايه؟ لله سبحان الله. ثم يجد رجلا على هيئة نور يقول له ايه؟ له اركبني. كمك ساعة انت مين انت؟ له انا عملك الصالح، طالما ركبتك في الدنيا فاليوم تركبني حتى اتي بك الى الله عز وجل. التاني والعياذ بالله واحد عليه ظلام وكآبة وروح ناطط راكب فوق ظهره، اعوذ بالله يا ناقصة تمين، انا عملك السيء، انا عملك السيء كما ركبتني في الدنيا فانا اركبك اليوم، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. يحشر الناس يوم القيامة، هذا حديث اخر، على ارض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لاحد. عفراء اللي هي البيضة مش ناصعة البياض، يعني بياض ايه؟ بزرقة شوي. ارض بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة. وفي حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنين على بعير وثلاثة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتمسي معهم حيث امسوا. يعني والعياذ بالله في ناس هيطلعوا من القبور يلاقوا ركاب يركبوها، وفي ناس يلاقوا الاعمال الصالحة يركبوها، وفي ناس النار تمشي والعياذ بالله معاهم. يا ستار يا رب استر يا ستار. ليه؟ لان في الدنيا كانوا كالنار على الناس في كلامهم وفي الفاظهم وفي معاملتهم. حتى بيقول، حتى وانا ابحث لكم في موضوع الدار الاخرة مثلا، يقول لك لما العبد يوضع في القبر ويكون والعياذ بالله مش كويس، قال يطلع له تنين ثعبان اقرع له 70 راس، له انياب تجري او يجري السم في دمائه سنوات طويلة، والعياذ بالله. قال سبحان الله، التنين ده كان عايش معاه في الدنيا، لان في الدنيا كان عبارة عن ايه؟ هو كان عبارة عن حية، عبارة عن بيلدغ الناس، الحيات والعقارب اللي مليئة في القبر اللي بتحيط بالفاجر والفاسق ده عبارة عن ايه؟ اعماله السيئة، الغيبة والنميمة ولمز الناس وهمز الاعراض والخوض في الحرمات وسبحان الله كتابة الشكاوى وتعذيب الناس وسجن الناس وسبحان الله طبيع علماء الدين، كل ده كله ايه؟ سبحان الله لا اله الا الله، يتمثل له هذه الايه؟ هذه الصور من العذاب والعياذ بالله رب العالمين. فاللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. يحشر الناس، هكذا حديث ابن مسعود، يحشر الناس يوم القيامة اجوع ما كانوا قط، واظمأ ما كانوا قط، واعرى ما كانوا قط، وانصب ما كانوا قط. فمن اطعم لله اطعمه الله، ومن سقى لله سقاه الله، ومن كفى لله كفاه الله، ومن عمل لله كفاه الله، ومن نصر الله اراحه الله في ذلك اليوم. يا سلام، يعني انت بتطعم لله ربنا هيطعمك يوم القيامة، تسقي لله ربنا يسقيك، تكسو لله ربنا يكسيك، تعمل اي شيء لله ربنا ايه؟ هيعطيك مثل ما صنعت. ما عملتش حاجة لله لن تجد. والناس يبعثون على ما ماتوا عليه. واحد في حجة الوداع وفاته المنية، فالرسول قالوا غسلوه وكفنوه بس ما تغطوش راسه. قالوا ليه يا حبيب الله؟ قال سوف يبعث محرما ملبيا يوم القيامة. يا الله سبحان الله. قالوا اللي مات وهو بيقرأ القرآن يطلع من قبر ماسك المصحف وبيقرأ القرآن. واللي مات يذكر الله يبعث يوم القيامة ويذكر الله. واللي مات وهو بيلعب والعياذ بالله طاولة وبيشرب سجاير وقاعد في قاعدة مش هي وقاعد يرقص ومات وهو بيغني ومات وبيعمل غلط، سبحان الله، الناس يبعثون على ما ماتوا عليه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. دايما يا اخوانا اسألوا الله حسن الخاتمة. وهم هو الكلام سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم، ده رواية معاذ ابن جبل رضي الله عنه، قال يا رسول، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فبكى الرسول وقال يحشر 10 أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله من جماعة المسلمين وبدل صورهم والعياذ بالله، فمنهم على صورة القردة، ومنهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكسين أرجلهم أعلاهم ووجوههم يسحبون عليها. لأن في الدنيا ما كانش يسمع لأهل العلم، ده كان يدور على أهل العلم يؤذيهم. إزاي يقفل الجامع؟ إزاي يؤذي الناس؟ سبحان الله. وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون والعياذ بالله رب العالمين. سبحان الله. ألسنتهم مدلات على صدورهم يسيل منها القيح، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع النار. استغفر يا رب. إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة وأطيب ريح، فيقول هل تعرفني؟ يقول لا. يقول أنا عملك الصالح، طالما ركبتك في الدنيا اركبني اليوم. ثم تلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قالوا أهل اللغة الوفد هم علية القوم. لما العربي كان يقول الوفد وصل يعني مش أي حد، يبقى زعماء الايه؟ زعماء القبيلة هم اللي ايه؟ نحشر المتقين إلى الرحمن ايه؟ وفدا. جفل اللي هو العياذ بالله التنين قال ايه؟ ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. لا تساق الا البهائم. ورد يعني عطاشا. تخيل واحد داخل جهنم اصلا عطشان. يا ستار يا رب. احنا جايين للكلام الخطير ده في حلقات. نسأل الله سبحانه ان كان في العمر بقية ان شاء الله ان يعني يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وان الكافر يستقبله عمله في اقبح صورة وانت مريح، فيقول هل تعرفني؟ يقول لا. يقول انا عملك سيء، طالما ركبتني في الدنيا وانا اليوم اركبك. وتلا قول الله عز وجل وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. والعياذ بالله رب العالمين. هنا نتوقف بعض الشيء ان شاء الله عند هذه الحلقة، وان كنا من اهل الدنيا نكمل حلقة الحشر وتطاير الصحف ومسألة الحساب ان شاء الله الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكم بحسن الختام لنا ولكم وللمسلمين. بارك الله فيكم واشكركم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة. لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية، أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة، برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.